السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير من الناس يتصور أن الليبرالية هي مذهب له موقف من عدد من القضايا العقائدية والاجتماعية، وواقع الأمر أن الليبرالية أصالة هي مذهب اقتصادي، وهذا أمر طبيعي لأنه فكر مادي، فلا بد أن يكون له قول أو يجعل هناك مركزية لموضوع تداول المال. الليبرالية الاقتصادية التي ظهرت على يد آدم سميث ممكن تلخص، وهذا التلخيص قد يكون فيه درجة من الاختزال، بدعه يعمل دعه يمر، بمعنى أنه لابد أن يكون السوق حرا، بمعنى أننا نجعل الجميع بدون أي قيود يعرضون بضائعهم ويعملون في الدول، ويكون هناك تبادل اقتصادي مفتوح تماما حر بين جميع الدول وبين جميع الجهات، والدولة لا تتدخل إلا من جهة أنها تحمي، وقد تأخذ أجرة على هذه الحماية، ولكن لا تدعم طرف ضد طرف أو تسن قوانين تخدم طرفا ضد طرف آخر. فإن مثلا ضعف أحد الأطراف أو انهار، فخلاص يعني هذا قد أخذ فرصته ليتح المجال للطرف الآخر. ويقول يعني آدم سميث وغيره أن هذا يتيح درجة عالية جدا من التنافسية، ويتيح عدد هائل جدا من فرص العمل، وحتى من يسحق أو يذهب في هذا السياق فهو غير مأسوف عليه، إذ أنه لم يثبت جدارته. الفكرة تقريبا لطيفة، يعني حتى في بدايات لطيفة فيما يظهر هكذا، حتى في بدايات موضوع ظهور الديمقراطية في الغرب الليبراليون كانوا يعني متوجسين من الديمقراطية، كثير من الناس الآن يظنون أنهما مترادفان. وحتى حرب بريطانيا ضد الصين، حرب التبغ الأولى، وحتى حرب التبغ الثانية كانت مبنية على هذه الفكرة: أنا أشتري منك، لماذا لا تشتري مني؟ عليك أن تشتري مني. طيب ما لا أريد أن أشتري منك، حرية اقتصاد لابد، إذا نحارب نحمل عليك سلاحا حتى تشتري. يعني هذه الفكرة قد خيض لأجلها الحروب. طيب طبعا هذه الفكرة لم تبقى على ما هي عليه، وجرى عليها التعديلات بعدما ثبت أنها فكرة حالمة جدا وأنها فكرة فيها الكثير من المشاكل، جرى عليها تعديلات، لكن هذه التعديلات لا تمس بحقيقة الفكرة الأصلية والأساسية. طيب الليبرالية الاقتصادية هل هي مطبقة فعلا اليوم في كثير من الدول حتى الناجحة؟ في الواقع أن هناك الكثير من الممارسات التي خالفت لبد الليبرالية القديمة، مثل لما حصلت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية قامت الدولة بالتدخل وضخ الأموال وغير ذلك حتى تنقذ المؤسسات من الذهاب والدمار. طيب وعموم الدول لا تفتح الباب للاقتصاد الوافد مطلقا، بل تجد دولا يعني يذكر عنها اليوم أن صار عندها نوع من الانفتاح على بضائع الآخرين. طيب فالليبرالية ليست مطلقة، وإن كان هناك درجة من التبادل الاقتصادي الذي كان موجودا منذ الأزل، يعني منذ القديم كان هناك درجة منه، لكن الصورة التي صورها آدم سميث غير موجودة. ما الواقع في بلداننا، خصوصا البلدان العربية التي يكثر فيها التغني بالليبرالية وبالحرية التي لا تتجزأ؟ في الواقع أن هناك سحق لمفهوم الليبرالية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، وهذا أمر واقع عندنا في الخليج، أنا رجل عندي شركة ألبان أو عصائر، أو معا ألبان وعصائر في بلد ما، فأذهب إلى بلد خليجي جار مثلا، أقول لهم البضائع التركية جماعة الخير لا تدخل. لماذا؟ لأنه هذه البضاعة الألبان التركية ستؤذيني إذا دخلت، فيكون هناك اتفاق شفهي أن هذا لا لأنها لن تدخل. طيب طبعا هذا التنفيع مقابل تنفيع آخر له فيه، ومقابل احتكار للسوق. وهناك صورة أخرى، أن يكون هناك سلطات عليا في البلد أو أناس متنفذين سياسيا عندهم شركات يوفرون المناخ المناسب لشركاتهم، طيب، بحيث أنهم يعني يمنعون من دخول البضائع التي ممكن أن تكسد أو تضعف الربح الموجود لتجاراتهم. طيب، ما الذي نستفيده الآن من مثل هذا الكلام؟